ويمرض عليه من الذل والهوان فلا يصلحون لا في دينهم ولا في دنياهم. ومن مظاهر الفتن التي نص عليها الله عز وجل في كتابه الكريم النساء. فالنساء فتنة عظيمة للرجال، وقد جعلها الله عز وجل كذلك ليعلم الصادق من الكاذب، ليعلم المؤمن من غير المؤمن. فهي فتنة ابتلى الله عز وجل بها الرجال ليمحص إيمانهم، وليمحص ثباتهم على دينهم، وليمحص قوة استجابتهم لأوامر الله عز وجل ومخالفة النفس عند أوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالنساء زينا في عيون الرجال، فمن جاءهن بالطريق المشروع وحصل لذته منهن بطريق الشرع فإنه قد أفلح ونجا وكسب أجرا عظيما، كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: وفي دمع أحدكم صدقة. أما من أتى إلى النساء بغير الطريق المشروع بالزنا عافانا الله وإياكم، فإنه قد سقط في الفتنة وانغمس فيها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء بقوله: لا تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهي من أكبر الفتن التي يفتن بها الرجال، بل إن أول فتنة بني إسرائيل وأول خروجهم عن طريق السليم المشروع الذي كانوا عليه أول أمرهم هو بالفتنة في النساء، أي في بإتيانهن بالطريق التي لم يشرعها الله عز وجل وهو الطريق الحرام. ففتنة النساء فتنة عظيمة، ذلك بأن من وقع فيها فقد نزع جرداب الحياء من وجهه، وإذا نزع جرداب الحياء من وجه الإنسان تجرأ على جميع معاصي الله سبحانه وتعالى، وهذه المعاصي الكبار هي بريد الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا حذر الله عز وجل من الزنا في آيات كثيرة: ولا تقربوا الزنا. وقال عز وجل في عباده المؤمنين الصادقين: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ففتنة الزنا فتنة تفسد الأخلاق، تفسد الحياء الذي هو جمال الرجل والمرأة، يختلط بسببها الأنساب، تصفق بسببها الدماء، يكون المجتمع فوضى لا تحكمه شريعة ولا تحكمه غيره، فهي فتنة عريصة متنة يبرئ الله عز وجل عباده المؤمنين من الوقوع فيها. إن هذه الفتنة فتنة النساء فتنة